بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. بعد أن انتهينا من الحد الأول الذي يتعلق بالدرجة الأولى بمسألة الأنساب والأعراض، وإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ الأعراض والأنساب للناس، أخذ الشيخ يتكلم في الحد الثاني وهو الذي يحفظ العقول للبشر، فهذا أيضا من الكليات الخمس التي أمر الله تبارك وتعالى بحفظها في كل الشرائع. فهذا الفصل عقده الشيخ فقال: فصل في حد شارب الخمر، أو فصل في حد شارب المسكر. قال الشيخ: من خمر وغيره، وشربه من كبائر المحرمات، والأصل في تحريمه قوله تعالى: إنما الخمر والميسر، الآية، وانعقد الإجماع على تحريم الخمر، وكان المسلمون يشربونها في صدر الإسلام، واختلف أصحابنا في أن ذلك كان استصحابا منهم لحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين. رجح الماوردي الأول، أي استصحاب حكم الجاهلية، والنووي الثاني، أي بشرع في إباحتها، وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد أحد. وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل، فإنه حرام في كل ملة. وقبل أن نبدأ بهذا البحث لابد أن نذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام بشخصه كانت محرمة عليه قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى جعل طبعه الشريف لا يميل إلى هذا الشراب الخبيث. وكذلك هناك بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشربوها في جاهلية ولا في إسلام، ولكن الأمر كان سائد، كان الأمر سائدا في مكة المكرمة، بل في المجتمع بأسره. ونستطيع أن نقول الآن إن الخمر كانت منتشرة في المجتمع كما ينتشر شرب الشاي والقهوة والمرطبات في مجتمعنا هذا، فلا تدخل بيتا إلا وفيه الخمر. وربنا سبحانه وتعالى عندما حرم هذه الخمر حرمها على مراتب أربعة. أما في المرتبة الأولى فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لهم: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فتجد في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى عطف السكر على الرزق الحسن. ونحن نعلم إذا قلنا مثلا: اشتريت كتابا وقلما، فالقلم غير الكتاب. وقال علماء العربية: إن العطف يقتضي المغايرة، يعني الشيء الذي يأتي بعد الواو يختلف عن الشيء الذي يأتي قبل الواو، كما تقول جاء زيد وعمر، فعمر غير زيد. ومعنى هذا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فالسكر ليس رزقا حسنا، مغاير له تماما. ولذلك بدأت عقول بعض الناس ماذا تفهم؟ تفهم منه أن الله تبارك وتعالى بدأ بوعظهم بالبعد عن الخمر، فالسكر غير الرزق الحسن، ونحن لا نريد إلا رزقا حسنا. ولكن هذه الآية الكريمة لم تبين أي شيء في مسألة تحريم الخمر. ثم جاء السؤال مرة ثانية، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. أيضا في هذه الآية الكريمة لم يتضح الأمر تماما، ولذلك بدأ سيدنا عمر يقول: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. بعد ذلك جاءت الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا أن بعض القوم كانوا يشربونها، ولما صارت الصلاة، وكان ذلك في بيت سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقدم لبعض الأصحاب طعاما وشرابا من الخمر، فأكلوا طعامهم وشربوا شرابهم، ثم أخذت الخمرة منهم، وحضرت الصلاة الجهرية، وتقدم أحدهم ليصلي، فقال بعد ذلك عندما قرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن عابدون ما تعبدون. أخذ الإنسان يخلق عندما أخذت عليه الخمر، حتى قال: وليس لي دين، في آخر الآية. معنى ذلك أخذت الخمر تغير له من حفظ كتاب الله عز وجل. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فصار الواحد منهم يجتنب الخمر في أوقات كثيرة، فلا يشرب الخمر بعد الظهر مخافة أن تأخذ من عقله عند صلاة العصر، ولا بعد العصر من أجل المغرب. بقيت الأوقات الطويلة، يعني بعد العشاء أو بعد الفجر. وهكذا إذا يعني ضيق على الإنسان في الشراب فإنه يستطيع أن يتباعد عنه. ومرة كان سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيما يرويه البخاري ومسلم، كان عند زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه، فكان الصحابة يشربون الخمر، وكانت بيدهم كؤوس الخمر، وكان أنس يصب الخمر لهؤلاء الصحابة، وسمعوا صوتا، فقال أبو طلحة: اخرج يا أنس فانظر ما هذا الصوت. قال: فخرجت فقلت: هذا مناديا ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. انظروا كيف كان موقف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صاحب البيت: والذي صنع خمرا من البسر في ذلك الوقت، وكان الناس يريدون شرابها بعد أن سكب لهم سيدنا أنس لجميعهم وهو يحمل الخمر بيده، قال: ماذا سمعت؟ قال: هذا مناديا ينادي، ألا إن الخمر قد حرمت. قال: اذهب فأهرقها. يقول سيدنا أنس: فجرت في سكك المدينة، الناس لم ينتظروا أن يفتحوا دينانهم، فإذا كان الدين من خشب كسر، وإذا كان من جلد بقر، إلى غير ذلك. فقال بعض الناس: لقد حرمت الخمر ومات قوم وهي في بطونهم، يعني الذين ماتوا في غزوة أحد وما قبلها قد شربوا الخمر ومع ذلك ماتوا على تلك الحال. فربنا سبحانه وتعالى بين لنا في آية أخرى أن هذا الأمر إنما يكون من قبل الناس للتشكيك، فربنا سبحانه وتعالى لا يفعل مع الناس موعظة رجعية كما تفعل القوانين الوضعية. القوانين الوضعية يعني إذا جاءك مثلا محاسب في المالية فيرجع بك إلى الوراء سنة وسنتين وثلاثة، أما عند الله عز وجل التحريم اليوم الإثم يكون بعد هذا اليوم، قبل هذا اليوم لا إثم، هذا حلال لا تؤاخذ عليه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هذا حدث أيضا في مسألة القبلة عندما توجه الناس إلى بيت المقدس، بعضهم مات وهو متوجه إلى بيت المقدس، وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قيل عن قوم إنهم ماتوا ضاعت صلاتهم، هكذا كان يفعل المنافقون، قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهنا يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. إذا متى؟ عندما يؤمنون وعندما يعملون الصالحات وعندما يتقون. وهكذا كان الأمر من نسبة لله تبارك وتعالى. ولذلك علينا أن نقف هذه الوقفة القليلة أمام هذا الأمر. فلقد كان تحريم الخمر متأخرا بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت غزوة أحد كان الخمر عندها من المباحات ولم يكن من المحرمات، وبعدها كان التحريم من قبل الله تبارك وتعالى هذا التحريم القطعي. ولقد سقت لكم كيف أن الله درج المؤمنين على البعد من الخمر، لأن الحكمة التشريعية من قبل الله عز وجل تقتضي أن يحرم هذا الشراب تدريجيا، لأنه قد أثر في قلوبهم وفي أفئدتهم وفي حياتهم، فإن الإسلام أخذ يخرجه منهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا من الأحكام التدريجية في مسألة النهي. لكن عندما نزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون، ماذا قال الصحابة؟ انتهينا انتهينا، والله لا نقرب الخمر أبدا أبدا. وأكبر دليل على الانتهاء أنهم عندما نزلت هذه الآية الكريمة جرت سكك في المدينة، أنهر في المدينة المنورة من كل المؤن التي كانت في بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان هذا الأمر مباحا إلى درجة السكر، أم إلى كان هذا الشراب مباحا لا إلى ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل؟ هذا أمر يعني عندما نقول مباح لا نستطيع أن نقول ليوجد له حد، لأنه لا يوجد دليل من آية ولا من حديث على أنه فوق الحد المعين كان حراما. الواقع لكننا نقول إن إزالة العقل يعني عقليا وشرعيا، إزالة العقل شيء ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه. فما هو الفرق ما بين الإنسان والبهيمة؟ هذا العقل الذي متعه الله تبارك وتعالى به، ولذلك كانت مسألة الاعتداء على العقل جريمة دائما في كل شريعة وفي كل ملة من الملل. قال: فإنه حرام في كل ملة، حكاه القشيري في تفسيره عن القفار. قال النووي في شرح مسلم: وهو باطل لا أصل له. يعني هذا مسألة لو كان هنالك تحريما لا كان هنالك فيه دليل قطعي. والخمر المسكر من عصير العنب، الأصل فيه أنه يؤخذ من عصير العنب، واختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة، هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة: نعم. يعني هنالك خلاف، لا خلاف أن كل شراب يؤدي إلى الإسكار حرام في كل المذاهب الشرعية، ولكن المسألة مسألة لغوية، هل الخمر فقط مما يتخذ من العنب أو مما يتخذ من كل شراب؟ هل يحمل هذا على الحقيقة أم على المجاز؟ اتفق الكل على أن الخمر التي تؤخذ من العنب هي حقيقة، هي في الحقيقة هي الخمر. نعم. أما الباقي هل هذا من وصف الاشتراك فيه لأنه يخامر العقل أي يغطيه؟ ومنهم سمي الخمار خمارا لأنه يغطي رأس المرأة. هل هو حقيقة؟ قال المزني وجماعة: نعم. والمزني من أصحاب الشافعي، لأن الاشتراك بالصفة يقتضي الاشتراك في الاسم، هذا يخامر العقل. والنبيذ، معنى النبيذ يا ترى؟ لو عصرنا تفاحا، عصرنا برتقالا، عصرنا يعني جعلنا تمرا، جعلنا أي شيء الآن من البر، من الذرة، من الشعير، هل يسمى ذلك خمرا أم لا؟ إذا كان يخامر العقل فقد اشترك في نفس الأصل، عند ذلك يشترك في الاسم. ويضيف إلى ذلك سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عندما وقف مبينا للناس أن الخمر كانت تصنع من التمر والعنب والذرة إلى غيره ذلك، فهذا وهو أعلم الناس في زمنه كانت اللغة واضحة وكان الأمر لا يحتاج إلى هذا التدليل، وقد بين أن كل ذلك من الخمر. قال: وهو قياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين، وهو ظاهر الأحاديث، ونسب الرافعي إلى الأكثر أنه لا يقع عليها إلا مجازا. يعني في عنا اسم حقيقي وعنا اسم في المجاز. أما في التحريم والحد فكالخمر كما يؤخذ من قول المصنف. يعني معنى الحقيقة ومعنى المجاز، أحيانا تقول عن الإنسان هو بحر، هل هو ماء؟ لا، إنما هو كثير الكرم. نعم. وهذا ما يعنى به عن هذا الأمر. فيا ترى النبيذ، كل الأشربة التي كانت تصنع، هل تسمى خمرا على الحقيقة أم تسمى على المجاز؟ في النهاية عندنا معاشر الشافعية وأغلب الفقهاء يقولون كل الشراب المسكر له حكم واحد، لكن الحكم يختلف فيه عند الإمام أبي حنيفة، رضي الله عنه بمسألة صغيرة، يا ترى متى يبدأ التحريم من غير ما يسمى خمر؟ من الشراب الأول والأم من حد الإسكار، لكنه إذا وصل إلى حد الإسكار الكل يقولون بأن عليه الحد. هذه هي المسألة. ومع ذلك لقد كان من ورع الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وإن قال إن التحريم لا يبدأ في بعض الأشربة من الكأس الأولى وإنما يبدأ بالإسكار، فما ذاقه في حياته وما أفتى بالكلام فيه، ولكن المسألة عنده مسألة ورع، هل ينطلق عليه هذا الاسم أم لا ينطلق. أما من حيث الشراب والممارسة لم يفعل ذلك أبدا في حياته، لا هو ولا من قام بنصحه. ومن شرب أي من المكلفين الملتزم للأحكام مختارا لغير ضرورة عالما بالتحريم خمرا، وهي المتخذة من عصير العنب كما مر، أو شرب شرابا مسكرا غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك، يحد الحر 40 جلدة. قال: ومن شرب من المكلفين، فهل الصبي مكلف؟ هل المجنون مكلف؟ نعم. هذا هل الكافر مكلف؟ لا. إذن لابد أن يكون حرا، لابد أن يكون هذا الإنسان بالغا عاقلا مسلما. نعم، هذا المراد فيه، أي من شرب من المكلفين. قال: الملتزم للأحكام. ومعنى الملتزم للأحكام ليس معنى عندنا مسلم ملتزم للأحكام ومسلم غير ملتزم، لا، الملتزم للأحكام يعني أيضا وإن كان هذا الأمر بالنسبة للأمة الإسلامية إذا كان يوجد فيها بعض الناس من غير المسلمين يعيشون معهم لا يحق لهم أن يجاهروا بشرب الخمر، فيسمح لهم أن يشربوا الخمر كالنصارى مثلا، فيشربون الخمر في بيوتهم ولا يجاهرون فيها شربا ولا بيعا ولا دعاية ولا صناعة ولا حملا ولا نقلا أمام الناس فيستترون بها. قال: مختارا أي غير مكره، لا يأتي إنسان ويضع له الخمر وبعد ذلك يسلط عليه سلاحا يكاد يقتله به، أو مثلا يفعل بأحد أبنائه أو كذا من الأشياء التي يهدد بها الناس، فيصبح الإنسان اسمه عند ذلك مكرها بغير ضرورة. هل يوجد ضرورة في شرب الخمر؟ نعم. نعطي مثالا على ذلك: لو جاء الإنسان وكان يأكل ووصلت لقمة في حلقه لا تخرج ولا تدخل، تحتاج إلى قليل من الماء من أجل أن يستسيغ وإلا قتلته، ولم يوجد أمامه إلا القليل من الخمر، فلو اتخذ القليل من أجل إساغة هذه اللقمة التي كانت تقتله ولا يوجد أي شراب سواه، هل يسمح له أن يأخذ القليل؟ هذا عند ذلك نقول مضطرا. نعم. قال: عالما بالتحريم. بعض الناس الذين يدخلون في الإسلام حديثا والخمر قد انتشرت في بلادهم ولا يعلمون تفاصيل الحكم عن الإسلام، ولا يوصف العالم بالتحريم إلا بحالتين: إما أنه أسلم جديدا ويجهل هذا الأمر، أو إنه عاش في بادية وهو بعيد عن العلماء، يعني نشأ في بادية بعيدة لا يعلم، وهذا من قبل الجهل بمكان. فإنك ترى عند البدو من بعض الأشياء التي يعملونها كل البعد عن دين الله عز وجل. وهذا من كثرة الجهل عندهم، عالما بالتحريم قال خمرا، من شرب خمرا. ما هي الخمر؟ وهي المتخذة من عصير العنب، يعصر العنب أول. ليس عصير العنب هو الحرام، بل عصير العنب المتخمر. يعني لو جاء إنسان إلى بعض مثلا من حبات العنب، حطهم هلأ بالخلاط عصر أراد أن يشربها أو بعصار أو كذا، هل يحرم عليه أن يشرب هذا؟ لا، ولكن هذا العصير إذا ترك، وخاصة إذا كان الجو مثلا فيه حرارة بسرعة، ترى أن هذا بعد قليل يرغو ويزبد وبعد ذلك يرتفع إلى الأعلى، فتصبح فيه شدة مطربة، عند ذلك تحول العصير إلى خمر. وعندما يتذوق الإنسان يجد فيه شيئا من اللذع في لسانه اختلف عن طعمه الأول، وبعد ذلك يتحول إلى خل. ففي هذه المرحلة لا يحق للإنسان أن يشرب من هذا الخمر شيئا، من هذا العصير الذي تخمر. فإذا شرب من هذا العصير أو شرب شرابا مسكرا غير الخمر كالأنبذة المتخذة، ما معنى الأنبذة؟ أنا نقول فنبذوه، يعني ألقوه. فلو ألقينا بعض التمر أو ألقينا بعض مثلا المشمش أو ألقينا بعض يسمون أمر الدين عنا أيضا قصاه في بعض الماء، وكان هذا يتخذ كثيرا في بلادنا وخاصة في رمضان، كان الناس ليس عندهم برادات وكذا، فكانوا يلقون ببعض الأشياء الحلوة في الماء، لكنهم كانوا يشربونها مباشرة. يعني إنما انفصلت حلاوة التمر إلى الماء، انفصلت حلاوة المشمش إلى الماء، وبعد ذلك أخذوا يشربونها. لو تركوها ليلا إلى الصباح مثلا زاد منها شيء فأرغت وأزبدت، عند ذلك تحولت إلى شراب مسكر. إذا شرب الإنسان من هذا الشراب المسكر بعد أن صار مسكرا، أما أصل النبيذ يعني وهو الإلقاء فهذا لا تحريم فيه. كل واحد منا قد يلقي شيء في الماء يتحول الماء إلى شراب، وبعد ذلك يأخذ ذلك الشراب. إلى الآن بعض الناس يعني عصير المشمش يحله في الماء ويشربه، يعني فيكون الشراب أهون عليه، كما يشرب العسل مع الماء. يعني من الممكن، لكن لو تركت نفس هذا العسل مع الماء وعرضته للحرارة مثلا أو للشمس فإنه بعد ذلك يزبد ويرغو، وبعد ذلك تصبح فيه الشدة المطربة، وهو المحرم في شريعة الله عز وجل. قال أو شرب شرابا مسكرا غير الخمر كالأنبذة المتخذة من تمر أو رطب، يعني أو زبيب أو شعير أو ذرة أو نحو ذلك، يحد الحر. هذا الأشياء يعني من المؤسف أنه دخل اليوم إلى بلاد المسلمين ما يسمى بشراب بعض الأشياء التي تتخذ بأنها ليس فيها إسكار، ولها اسم مشترك مع الأشياء المسكرة، كما يسمى شراب الشعير أو البيرة. هذا الشيء الذي اليوم ربما انتشر حتى في أقدس الأماكن، لكنني أحب أن أقف في هذه المسألة فأقول هذا الشراب يشترط فيه إذا صح أنه ليس فيه أي نسبة من الخمر بالتحليل، فينبغي أن يصان في نقله وأن يوضع في أماكن باردة وألا يعرض إلى أشعة الشمس. فهذا نفس الشراب، لو تحول اللون الذي في الزجاجة إلى لون أبيض تراها في ألوان قاتمة خضراء مثلا أو بنية اللون أو ما شاكل ذلك، فإذا بقيت في ألوان من الممكن أن تتخذ من أشعة الشمس، وخرجت أيضا عن أماكن التثليج الباردة، عند ذلك من الممكن أن تتحول إلى ما فيها شيء من الخمر تدريجيا. فكأننا جئنا للناس وقلنا إن صناعة الخمر التي لا تعرفونها سهلة، فقوموا بهذا وغيروا الزجاجات، وبعد ذلك عرضوها شيء إلى حرارة الشمس واتركوها يوما أو أكثر، فبعد ذلك تتحول إلى شراب، تأخذ بالتحول إلى الإسكار. فالأولى في ذلك أن نبتعد كل البعد، وهذا أمر يمكن أن يحدث في كل بيت من البيوت. لو ترك يعني إبريق من الشراب إلى اليوم الثاني لم يوضع في ثلاجة، فينبغي علينا أن نتقي الله في هذه الأمور. بعد ذلك قال الشيخ: يحد الحر 40 جلدة لما في مسلم أي في صحيحه عن سيدنا أنس رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب أو يأمر الناس أن يضربوا في الخمر، يعني في شرب الخمر، بالجريد. الجريد هو هذا الذي يوجد في يعني من ورق الذي يكون من النخل، جريد النخل مثلا، وهذا يؤثر فيه الضرب، أو النعال، نعل الذي يلبسه الإنسان، نعم، أو الثياب. كان صلى الله عليه أو بالأيدي، فكان يضرب أو يأمر بالضرب لكل من شرب الخمر إذا كان حرا 40 جلدة. ويحد الرقيق ولو مبعضا 20، لأنه حد يتبعض فتنصف على الرقيق كحد الزنا. تنبيه: لو تعدد الشرب كفى ما ذكر. شرب، جاء معترفا أمام القاضي أنه شرب البارحة وأول البارحة والتي سبق، شرب 3 مرات أو 3 مرات، عند ذلك ماذا نقول له؟ هل نقيم عليه الحد 3 أم 1؟ لا، الحد 1. أما في هنالك بعض الناس ينقلون حديثا يعني إذا شرب 4 فاقتلوه، فإن هذا الحديث إنما هو منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا حد المرة الأولى ثم جيء به إلى الحاكم فحد المرة الثانية، ثم جيء به إلى الحاكم فحد المرة الثالثة، ثم جيء إلى الحاكم فحد عوض عن الحد، كان الأمر بالقتل، يعني إنه لم ينتهي بعد 3 مرات من إقامة الحد. هذا الأمر منسوخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، وأيضا والثيب الزاني الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هؤلاء 3 حل دمهم، سوى هؤلاء لا يحل دمهم، وعند ذلك ينسخ هذا الحديث الحديث المتقدم. بعد ذلك قال الشيخ: تنبيه، إن شاء الله نتابع بعد ذلك في هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.